بالتوحيد في هذه الأحداث. العقيدة أولى، وهذا اللقاء 98 من هذه السلسلة. أرجع إلى السلسلة مرة أخرى لأعيش اليوم معكم مع اسم جليل من أسماء الله لا أبعد فيه عن الأحداث، إنما أقول لك انظر إلى الانتخابات، وانظر إلى البرلمانات، وانظر إلى زوال أقوام وإلى حلول أقوام، وانظر إلى أقوام يهيئها الله، وإلى أقوام يعدها الله، وإلى مناهج توضع. انظر بعين التوحيد، فما تعلمت العباد أفضل من توحيد رب العالمين، وما تكلم الدعاة ولا الخطباء ولا ألف المؤلفون في أفضل من توحيد رب العالمين، الذي ما وجدت أنا ولا أنت، ولا خلقت سماوات ولا أراضين، ولا كان هناك جنة ولا نار إلا من أجل توحيد رب العالمين. يا ترى ما هذا الاسم الذي يلصق لصوقا بأحداثنا هذه، مع أنني أرى أن كل الأسماء يمكن أن تحمل هذا الحدث الذي نحن فيه، إلا أننا مع اسم جليل من أسماء رب العالمين. قبل أن أخبرك بهذا الاسم، ويا ترى مع أي اسم سنعيش، ويا ترى كيف سنلصق معاني هذا الاسم بأحداثنا، وكيف سنخرج بهذا الاسم ببناء دولتنا وأزمتنا، وما يحدث من جهات علمانية وليبرالية وجهات وطيارات وحركات إسلامية، يا ترى ما هو هذا الاسم؟ قبل أن أحكي ما هو الاسم، وقبل أن أبدأ فيه، لابد أن أقدم بمقدمة لتعرف لما اخترت هذا الاسم الذي لم أتحدث عنه. كل إنسان فينا جعل الله له حاجيات يحتاجها في هذه الدنيا ويفتقر لها، فأنا وأنت وكل البشر سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين يحتاجون إلى بقاء وجودهم، يحتاجون إلى استمرار وجودهم، ولا يستمر وجودك إلا بأشياء تحافظ على وجودك. نعم، الأمر أولاً وآخراً بيد رب العالمين، لكنه جعلنا جميعاً مثلاً نحافظ على وجودنا فنفتقر للطعام والشراب. فلا يمكن أبداً لإنسان مؤمن أو حتى كافر أن يستغني عن الطعام والشراب، بل إن كثيراً من الناس اليوم يتكلمون عن طعامهم وشرابهم، وماذا ستصنعون بالفقراء والحد الأدنى من الأجور والأحوال الاقتصادية، تشغل أذهان كثير من الناس. كل من يتكلم عن الأحوال الاقتصادية وعن لقمة العيش إنما هو يريد أن يحافظ على وجوده، يريد أن يستمر وجوده. فجعل الله حاجيات يتفق فيها كل البشر. أول شيء الحاجيات إلى الطعام والشراب، ولنعنون ذلك بالرزق، مع أن الرزق أعم من كلمة طعام وشراب وملبس ومسكن. الشيء الثاني الذي نحتاجه أيضاً جميعاً بقاء نوعنا الإنساني، بقاء النوع الإنساني، وإلا لما كان هناك زواج. يعني أفقرك الله تبارك وتعالى وأحوجك إلى امرأة، وأحوج الله المرأة إلى رجل، فالرجل يميل للمرأة أعني امرأته، والمرأة تميل إلى رجل أعني زوجها، ويلتقي الرجل بالمرأة ليحافظوا على الوجود النوعي للإنسان. فلو أن هذا اللقاء لا يوجد بين رجل وامرأة، كان الذي يموت منا، كنا مثلا إحنا موجودين في المسجد 1000، اللي يسقط ما يجيش، بقينا كام؟ 999 800 700 600، بقينا 10، بقينا 9، الناس هتعيش في رعب، الدور جاي على مين؟ لكن أقوام يأتون وأقوام يذهبون وأجيال تأتي فتشعر المسألة، في ناس بتموت أو في ناس بتتولد، ناس بتموت وناس بتتولد، خلائف. إذن نحن نحافظ على وجودنا سواء الوجود الشخصي أو الوجود الإنساني، فنفتقر للطعام والشراب ونفتقر للزواج. الشيء الثالث هو أننا نحتاج إلى التأكيد على ذاتنا. معلش سامحني، كتير من الناس يجوا يقولوا النهاردة إيه؟ حرية، عدالة اجتماعية، مش دي العبارات اللي الناس بتقولها وكل الناس عايزة كده؟ حرية، عدالة. انت ليه بتقول حرية؟ ليه عايز حرية؟ تريد أن تشعر بكيانك، تريد أن تشعر أنك آدمي، أنك لك كرامة، أنك ما تهان. أنت عايز حرية، محدش يقهرك، محدش يسيطر عليك. ولذلك ممكن إنسان يجعل لنفسه مكانة وكرامة ونحو ذلك بعمل، بوظيفة، بعلم، بنحو ذلك. المهم كل إنسان فينا، كل إنسان يبحث عن ذاته ليؤكد على ذاته وعلى شخصيته وأنه هو. يبقى إذن أفقرنا الله تبارك وتعالى جميعا كبشر إلى حاجية، كلنا رجال ونساء، كبار وصغار، مؤمنين وغير مؤمنين، محتاجين لبقاء الوجود وسلامة الوجود، بقاء النوع الإنساني، تأكيد على الشخصية والذات. لو أنا جمعت كل ما يطلب في أذهان المصريين مثلا، ماذا يريدون؟ سأجد في النهاية أننا ننحصر في هذه الأشياء. وطبعا الشريعة ستأتي إليك بهذه الأشياء، لكن أنا ما أريد الآن أن أتكلم عن تطبيق الشريعة، لكن انتبه لي جيدا. ربنا سبحانه وتعالى جعل قوانين ثابتة في الكون. يعني إيه؟ كل يوم من أول ما اتولدت لغاية النهاردة، الشمس بتشرق منين؟ من المشرق. بتغرب منين؟ من المغرب. حلو، ثابت، قوانين ثابتة من أول ما اتولدت، معلش، لغاية ما نموت وانت تموت. النار من صفاتها انها بتحرق. الماء من صفاته انه يروي. الطعام من صفاته انه يشبع، وكل هذا باذن رب العالمين سبحانه وتعالى. اذا ربنا جعل قوانين ثابته في الكون. الحديد هيفضل حديد، معدن حديد. البلاستيك هيفضل بلاستيك. الذهب هيفضل ذهب. التراب يفضل تراب. في قوانين ثابته. لو ربنا جعل هذه القوانين متغيره، يعني تخيل كده، لو أن الله جعل الكون إن النار مرة تحرق ومرة لا تحرق، لو أنا جيت بولع عشان أنضج طعامي على النار، طب ومرة تبقى كده ومرة ما تبقاش كده، هنعرف ننضج الطعام إزاي؟ يا عم ده مرة جت بنار، يقول لك يا عم دي مرة، ما احنا مش عارفين بقى نهين بقى يعني حاجة بقى ممكن تنضج ليه الطعام. لكنه جعل لنا قوانين ثابتة. خد بالك، أغلب قوانين الكون ثابتة، إلا أنه جعل قوانين متحركة ليؤدب ويربي بها العباد. ومن القوانين المتحركة في الكون الأشياء التي نفتقر جميعا إليها، فالرزق جعله الله متحركا يعصر على إنسان وييسر لإنسان، يبسط لإنسان ويضيق على إنسان. والصحة جعل الله قانونها متحرك، يمرض إنسان ويبرأ إنسان، يشتد المرض به، ينتقل من مرض لآخر ونحو ذلك. إذن جعل ربي سبحانه وتعالى أغلب قوانين الكون ثابتة لتستقر حياة الإنسان، ثم جعل بعض القوانين التي يفتقر لها الإنسان في حياته الخاصة جعلها متحركة ليؤدب الله بها العباد جل جلاله. فإذا طبقوا منهج الله تبارك وتعالى كفاهم ما يحتاجون، وإذا لم يطبقوا منهج الله انفتح باب التأديب على عباده لعلهم يعودون إليه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فحينما يفقدك السعادة ويفقدك العزة ويفقدك السيادة ويضيق عليك رزقك ويبتليك بالبلاوة، إنما أنت تراجع نفسك مع الله تبارك وتعالى. فإذا رجعت ورجعت إلى منهج رب العالمين كفاك سبحانه وتعالى ما تريده أنت في حياتك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن الأسماء اللصيقة بالأحداث التي نحتاجها، مبارك ما سلط علينا إلا بذنوبنا، وما زال إلا بفضل من الله، وإلا فإن كثيرا منا على ذنوبه باق كما هو. مش مبارك فقط ما يسلط علينا ظالم داخلي ولا خارجي ولا في حياتك الخاصة ولا في حياتك المجتمعية إلا بسبب نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فكانت هناك أبواب مغلقة علينا. كنا في مؤتمر للإخوة في الانتخابات، وأنا ماشي مروح عمال أكلم نفسي أقول كان ممكن نعمل مؤتمر زي ده في الشارع أيام أمن الدولة، كان ممكن نتحرك التحرك ده، ما كل واحد كان عنده أشياء أبواب مغلقة، في أبواب مغلقة. ففتح الله علينا أبواب سبحانه وتعالى. هل ما فتحه الله علينا فتح علينا خيرا أم شر؟ هل فتح لنا وهناك من سيأخذ الخير وهناك من يسلك الشر؟ فهناك أبواب مفتحة. هل يا ترى سنفتح أو سيفتح الله لنا قلوب الناس وآذان الناس وأعين الناس حتى نري الناس شريعة الله ومنهج الله؟ نعم، لعلك عرفت ما أريد. إنني أريد أن أتكلم عن اسم رب العالمين الفتاح. الفتاح لما؟ أبواب فتحت علينا كانت مغلقة، وأبواب نحن نحتاج أن نفتحها. تحتاج إلى فتح أمريكا، تحتاج إلى فتح فرنسا، تحتاج إلى فتح قلوب الناس، تحتاج إلى فتح الآذان التي كانت لا تسمعك، تحتاج إلى فتح أبواب الرحمة على مصر، تحتاج إلى فتح ربنا علينا في الأراضي، تحتاج إلى فتح ربنا علينا في تأييد ونصر، تحتاج إلى فتح ربنا سبحانه وتعالى في توفيق، نحتاج إلى فتح ربنا في الأرزاق، نحتاج إلى فتح ربنا. اسم الفتاح اسم عظيم من أسماء الله، وكل أسماء الله تبارك وتعالى عظيمة. ورد في كتاب ربنا باسم الفتاح مرة واحدة، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح ربنا بيننا وبينكم بالحق وهو الفتاح العليم. فرب العالمين سبحانه وتعالى سمى نفسه بالفتاح. تعالى لنتعرف على هذا الاسم. يعني أنا الآن هذا باب مفتوح، ما يمكن أبدا لو وقفت بجواره وأمسكت به أن أقول أني فتحته. إنما حينما يغلق الباب وأفتحه أقول فتحته. إذن لا فتح إلا بعد إغلاق. إذن لا يقال فتاح إلا إذا أزال المغاليق سبحانه وتعالى. ممكن يغلق على إنسان في شفاء مرضه فيفتح الله عليه الدواء، ممكن يغلق على إنسان في فهم العلم فيفتح الله عليه أبواب العلم، ممكن يغلق على إنسان في باب الرزق فيفتح الله عليه في باب الرزق. إذن أنا أريدك أن تعرف أن الفتاح لا يفتح شيئاً إلا وإن كان مغلقاً، إلا إذا كان مغلقاً من قبل. عشان كده يسمى الفتاح. وفتاح من صيغ المبالغة على وزن فعال، كثير الفتح سبحانه وتعالى. تقول الحمد لله، هناك فتح برحمة، وهناك فتح بخير، وهناك فتح ببلاء، وهناك فتح بهلاك على العصاه والكافرين. وهو فتح بإيه؟ سبحانه وتعالى. لذلك الفتاح هو الذي يفتح على عباده أمور الدين والدنيا، الذي يفتح على عباده أمور الدين والدنيا جل جلاله، ويفتح لهم كل ما يحتاجون إلى فتحه بقوانين في هذا الكون. حينما أقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى، اسمع الآية دي: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أنا عايز كلمة لا تفتح لهم أبواب السماء. أغلب المفسرين على لا تفتح لهم أبواب السماء إذا خرجت أرواحهم من أبدانهم، ويقول الرب سبحانه: أعيد روح عبدي مرة أخرى إلى الأرض. لكن الآية ربما تكون أعم من أنها تتكلم على اليوم الآخر فقط. لا تفتح لهم أبواب السماء بخير حتى في الدنيا. هل تعلم ما معنى لا تفتح لك أبواب السماء؟ لا تفتح لك أبواب السماء، لا تفتح لك أبواب السماء، تكون العيشة مظلمة، تكون العيشة ضنك. هل تعلم ما معنى أن يفتح الله لك أبواب السماء؟ يملأ قلبك نورا فيريك سبحانه وتعالى الحق حقا ويريك الباطل باطلا. حينما يفتح الله لنا أبواب السماء يغدق علينا بالعلم، بالحكمة، بالتوفيق، بالتأييد، بالحفظ، بالرضا، حينما يفتح الله علينا جل جلاله. ولذلك أنا أتعجب غاية العجب من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظونه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أعطيت جوامع الكلم. في رواية مش أعطيت جوامع الكلم، لا، أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب. مش جوامع الكلم، المفاتيح. مفاتيح ايه؟ أفصح من نطق هو محمد صلى الله عليه وسلم في البشر. أفصح النصوص بعد القرآن الكريم هي نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان وبديع ومعاني لا أروع ولا أجمل ولا أكمل ولا أتم في البشر من ألفاظ سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك منهج النبي عليه الصلاة والسلام، مش منهج النبي، النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجه فتح الله به على عباده ومن به على الأرض. من الله به علينا الرسول ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، تقول لي: تبس النبي مات صلى الله عليه وسلم. يجوز أن تقول: وما كان الله ليعذبهم ومنهج النبي مطبق بينهم. يعني إيه منهج الرسول؟ يا إخواني، لو أردت أن تصف حال المسلمين حتى بعد سقوط هذه الثورات، لأننا إلى الآن لم نسترد قوتنا ولا عزتنا ولا سيادتنا التي ينبغي أن تكون للمسلمين، سترجع إلى حديث أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه الذي نحفظه: توشك الأمم أن تداعى عليكم. الأمم، أنا عايز أعرف مين هي الأمم اللي بتتكلب على أمة الإسلام؟ مين دول دي؟ الاتحاد الأوروبي وأمريكا وإسرائيل، دول أكثر أكثر من 30 دولة بتتحالف ضدك، مفيش مشكلة. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قاله من 1400 عام أو يزيد، بيقول يوشك الأمم أن تداعى عليكم. تداعى يعني إيه؟ لو أنا عندي قصعة طعام كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، لو أنا عندي قصعة طعام والطعام ده يا سلام جميل ونفيس وطازج، واللي جاي يأكل جعان والطعام قدامه جميل، هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ هيأكل إزاي؟ فهؤلاء الدول، هؤلاء الوحوش الذين تداعوا على أمة الإسلام، لا على مصر فقط، إنما تداعوا على العالم الإسلامي ودول العالم الإسلامي، إنما هم جوعى، ونحن طعام نفيس لهم وجاهز. فأكلت الثروات وأكلت البلاد، حتى غيب حكم الإسلام، بل من ينطق الآن بالشهادتين يريد استمرار تغييب حكم الإسلام ولا يفزعه إلا الإسلاميون كما يسمونه، كما يسموهم، لا يفزعه إلا أن يعتري الطيارات الإسلامية على الحكم، ويظن أن هذا خراب البلد. هل خراب البلد لأشخاصهم أم خراب البلد لمنهجهم؟ فإن قلت لأشخاصهم دون المنهج، طبقوا لنا المنهج بأي أفراد، بأي أفراد، هم لا يخافون الأفراد، إنما هم يخوفون الناس من منهج رب العالمين. فحينما ترى أن عدوك أثر في الصف عندك، يدل كم أكل وكم نهب من ثرواتك، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إحنا 1,600,000، 1,600,000 تقريبا، أكثر من ربع سكان الأرض، يعني سكان الأرض 6 مليار تقريبا، احنا وصلنا اكتر من ربع السكان، وربع سكان الارض على التوحيد. تعال اتفرج على المواقع الاستراتيجية وعلى الثروات في بلادهم. على سبيل المثال موقع مصر الاستراتيجي، قارن، بص، قارن موقع امريكا بموقع مصر عند أي خبير، موقع السعودية، موقع تونس، الجزائر، موقع السودان، موقع اليمن، مواقع استراتيجية وثروات هائلة، يعني رب العالمين جعلهم الآن، الآن أكثر من ربع سكان الأرض بمواقع استراتيجية وثروات مهولة، مهولة. لكن اسمع مني هذه العبارة، أعداؤنا اتفقوا علينا مع أنهم لا يشتركون إلا في 5% تقريبا. يعني أنا عايز أعرف حاجة، لما يتفق الملحدون مع النصارى أو مع الأمريكان أو مع إسرائيل عليك، ما هي الأوجه المشتركة بين دين اليهود ودين النصارى؟ ما هي الأوجه المشتركة بين دين يهود ونصارى أو ملحدين؟ الأشياء المشتركة كام؟ لا تتعدى ده، إن جعلنا هناك مشترك 5%، يعني يختلفون ويفترقون في 95%، وبالرغم من ذلك يجمعون عليك. وأما نحن كواقع إسلامي، هقول لك الأول، بص للدول سعودية ومصر وليبيا، مدى التعاون بين هذه الدول الإسلامية، نحن نتفق في قد إيه؟ مش هقول في 100%، خليني متشائم، نحن متفقون في 95%، هم يتفقون في 5% ويتعاونون، وبينهم خلاف 95%، ما فرقهم 95%، ونحن نتفق في أكثر من 95%، والخمسة في المية مفرقنا. انظر على مستوى، معلش، انظر على مستوى مصر. إخواني وسلفي وتبليغي، لا يا عم أنا لا إخواني ولا سلفي، أنا راجل يا عم مسلم. أنا يا عم ما فيش مشكلة في السلفية يا عم، ده الإخوان دول هم اللي فاهمين يا عم. المسألة أصلها دعوة والتبليغ يا عم، الناس دي مش نافعة، هي مش هينفع معها إلا الجهاد يا عم، مش عارف إيه، وده يعدي ده. أقولك ده ما بقتش العداوة، مسجد، مع احترامي أنا مش بتكلم على أقصد مسجدا معينا، والله العظيم بين المساجد، مساجد المسلمين تنافس، مش تنافس خير، تنافس شر. ايه الشيخ ده ما جاش عندي؟ هتنزل عندي. الشيخ يجي عندي، لو ما جاش عندي يجي عندي وعندك. ايه يا جماعة في ايه؟ ده في حاجة اسمها الاسلام، في حاجة اسمها ربنا، لا مسجدك ولا انت ولا اي حد، انت مين؟ فين الواقع المسلم؟ كلام الرسول واضح، هو ولكنكم يومئذ كثير، اسمع، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. انا بتعجب حاجة، عارف غثاء السيل؟ انا عايزك تتصور المسألة، سيل جارف كبير قوي، عرمرم جامد وعليه حبة قش. بالله عليك انت تظن ان القش ده ممكن يؤثر في تحريك السيل يمنة او يسرى؟ لا طبعا، حبة القش اللي فوق دول ملهمش لازمة مع السيل، ومطرح ما هيمشي السيل هم ماشيين وراه. هي دي الأم، هو ده كلام الرسول. القش مش قادر، بقينا قش ما بيأثرش في السيل. أعداء الإسلام لا يتدخلون إلا لمصالحهم، وأنا ذكرت قبل ذلك أن مبارك كان قد ارتمى في أحضان، فلما علموا أنه قد سقط أول من تخلى عنه هم. كذلك القذافي كان عميلا وأول من تخلى عنه هم. ليه؟ لأنهم يبحثون عن مصالحهم. ممكن يدخل إلى العراق، لأن العراق فيها ثروات، هي مسألة دنيا، وممكن برضو عشان التنصير، وهذا شيء أساسي برضو مش عايز أغفله. ممكن يدخل ليبيا، مفيش مشكلة، البلد استفيد منها. يعني إيه يستفيد منها؟ رواندا في أفريقيا في الجنوب تحت، اتدبح حوالي 800,000. هم كانوا فين؟ عايز أعرف، مش هم فرضوا السيطرة على العالم والكل بيشتكي؟ كان فين أمريكا ولا حقوق الإنسان ولا الاتحاد الأوروبي ولا مجلس الأمن؟ بل قال أحدهم لو تدخلنا لأوقفنا أكثر من نصف هذه المذابح. أكثر من نصف، أمال ما تدخلتوش ليه؟ هي رواندا فيها إيه أصلاً عشان يدخلوها؟ إيه الثروات اللي موجودة فيها عشان يدخلوها؟ ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. والله العظيم ما فيش لنا مهابة أصلاً، مهابة إيه يا عم اللي موجودة؟ عايز تعرف انت ليك مهابة ولا لا؟ معلش سامحني في العبارة، انت لو ليك مهابة عندي مش هقدر اجرحك بكلمة، حتى اشارة، حتى غمزة. لكن لما مشاعر المسلمين كلها تستفز برسوم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى فين المهابة؟ هو لو بيهابك يقدر يشوه الرسول؟ يا عم سيبك منهم، الفضائيات اللي شغالة وصدعتنا ليل نهار، الإعلام المضلل الملبس المفتري ليل نهار بيوصف أهل الدين ويقصد الدين بالتخلف، بالرجعية، بالتطرف. أقول لكم على حاجة وخدها دي، بعض الإعلاميين الآن بدأ بيتحول. عارفين بدأ يتحول يعني إيه؟ الكفة راحة فين؟ على السلفيين والكلام ده لما يجي يكلم. بس برضو يعني دول ناس طيبين، والله العظيم إبراهيم عيسى كان بيشتم شتيمة خدت بالك؟ ومن ضمن كلماتي مرة مع عمرو الليسي بيقول له السلفيين، قال له السلفيين دول ناس بتوع ربنا، دول ناس بتوع ربنا، لكن دخلوا المعركة معركة مش بتاعتهم. ده كان أسلوبه أشد، مش ممكن يقول دول بتوع ربنا، ده كان يقول لك بتوع الدنيا وبتوع نسوان وبتوع وبتوع وبتوع وبيتمسحوا في الدين و و و. اتفرجوا على التحول، اتفرجوا على التحول من هؤلاء. والله العظيم أقسم بالله العظيم ضابط أمن دولة كبير قال إيديتها إيه يعني؟ هيمسكها الإخوان، يمسكها الإخوان من هنا، تاني يوم ينرب لحيتنا من هنا. إيه المشكلة؟ هنبقى معاكم برضه، هتشتغلوا بينا برضه. ما فيش مبدأ، هم عندهم مبدأ الدنيا وبس، في دين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا بقول لك فين المهبة بتاعتنا إحنا كمسلمين لما يجي واحد. والله العظيم ده إنه في واحد أنا سمعه ماسك المصحف وعمل وأقسم بالله العظيم بيشتم ربنا والنبي والقرآن. ألا أنا لو لي مهابة في العالم الآن يقدر حد يعمل كده؟ يقدر حد يعمل كده؟ لو أنا لي مهابة. صدق الرسول، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أنا كنت بقول الفتاح هو الذي، شوف ما بعدتش، فتح قلوب الكفار والمشركين لسيدنا رسول الله. ولولا أن الله فتح القلوب والأعين والآذان للرسول ما أثرت دعوة الرسول فيهم، فما أثرت إلا بالفتاح سبحانه وتعالى. فالفتاح جل جلاله الذي يفتح أشياء كثيرة، ودعوني أضرب أمثلة لاسم الفتاح. المثال الأول أنه يفتح علينا أبواب العمل. أنا عايز الشباب بقى يقول لك عايزين نشتغل، أكتهت هنا في السويسي 40,000 شاب عاطلين شغال، مش شغالين، عايزين يشتغلوا، يشتغلوا عاطلون. اسمع اسمع بس مني، الذي يفتح أبواب العمل هو الفتاح سبحانه وتعالى. خد بالك من الكلام اللي أنا هقوله ده، مكنك الله من شيء وأحوجك إلى ألف شيء أو ألف الأشياء لنعيش سويا مقهوريا. يعني إيه؟ عشتنا مع بعض في مجتمع مش بمزاجك، مقهور وأنا وإنت مقهور. يعني إيه؟ اتفضل حضرتك عيش لوحدك في كل حاجة، وريني مين اللي هيزرع لك، مين هيخبز لك، مين يأكلك ومين يشربك ومين يدويك، عيش لوحدك مش هتقدر. إنما رب العالمين يفتح أبواب العمل فيمكن الشخص من شيء ويحوجه إلى ألف شيء ليعيش هذا الشخص مع مجتمعه ولا يفترق عنهم، فيعطيهم ما عنده ويأخذ ما عندهم. فمكن الله تبارك وتعالى الناس من أعمال وأبواب ليفتح عليهم الأرزاق. أنا هقول لكم على حاجة، المرض، المرض جعله الله بابا لفتح أبواب العمل والأرزاق. المرض لو البني آدمين ما بيمرضوش ايه لازمة الصيدلية؟ ايه لازمة كلية الطب؟ ايه لازمة المستشفيات؟ ايه لازمة الأدوية؟ ايه لازمة المعامل؟ فالله يجعل المرض يصيب الإنسان ليترزق من وراء المرض. شوف بقى، مع مرض بس مدارس وجامعات ومستشفيات وأطباء وأدوية صيدليات ومعامل. قيس بقى كل الكلام ده، لو انتهى المرض ومفيش مرض في الإنسان هيجيبه منين؟ لا، خد ما هو أعجب، يجعل الله البرد عشان يفتح باب الرزق. ألا لو مفيش برد مين فينا هيشتري بطاطين؟ لو ما فيش برد مين فينا هيشتري سخانات؟ لو ما فيش برد مين فينا هيجيب البلوفر ولا جاكت ولا الكلام ده؟ يجعل الله تبارك وتعالى الحر ليرزق أقوام ويفتح العمل لأقوام. الحر هو اللي جعل فيه مرطبات. الله، الحاجة الساقعة دي لو احنا في واقع متلج مين هيشربها؟ لو احنا في واقع كده مين هيشربها؟ انما يبقى في الحر البيع اكتر. المراوح انتوا في الشتاء ما بتشغلوهاش ولا هي ولا التكييفات، ليه؟ انما يجعل الله الحر عشان يبقى في تكييفات ناس ترزق من وراها، ومراوح ناس ترزق من وراها، وهكذا، وملابس صيفية ومش عارفوا ايه. التعليم، عايز اتعلم، ربنا يجعل التعليم باب من ابواب الرزق، يبقى في مدارس وفي معلم ومدرس ومش عارف ايه وجامعات وكلية تربية اقول لك على حاجة، الترفيه الانسان يحتاج من حين لاخر انه يرفه نفسه. لو ان الانسان مش مقبول على الترفيه، كل الاشياء اللي موجودة في الكون عشان ترفه الانسان. إذن يفتح الله ابواب العمل، يفتح الله أبواب العمل للناس، ويمكنك من شيء ويحوجك إلى آلاف الأشياء لتعيش مع مجتمعك ولا تفترق عنهم. إذن من الذي يفتح باب العمل؟ هو الفتاح الذي نتكلم عليه سبحانه وتعالى. طيب اسمع مني المثال ده أو العبارة دي، لو أنا قلت لك الفتاح جل جلاله هو الذي يفتح علينا أبواب الرزق، جعل واحد فينا صناعي، واحد مهني، واحد. يوم من الأيام أنا كنت ماشي كده فلقيت زرعة فيها دود، زي مش عارف دود ولا سوس ولا إيه. المهم بقول للأخ ده إيه، مش فاكر، قال لي حشرة إيه كده. إيه يا فلان، إيه اللي شغال عنده؟ يا فلان إيه، ابقى شوف الدكتور أو الصيدلي بتاع الزراعة. بقى ربنا يطلع حشرة علشان يبقى فيه صيدلي زراعي ويبقى فيه أدوية ناس تكسب من وراها للحشرات، مش دي أبواب الرزق؟ اسمع، في أبواب الرزق أنا هسألك سؤالا، كم من الأشياء تذبح كل يوم يأكلها البشر في الكون؟ قول بقى، يعني أنا أقصد بقر وجمال وخرفان وطيور والكلام ده، قد إيه بيذبح للبشر كل يوم؟ كم يستهلك البشر في اليوم من أطنان القمح؟ كم يستهلكون من المياه؟ انتوا عارفين استهلاك المية كم في العالم؟ 12 مليار طن في الثانية. مش بقول لك الرزاق، الرزاق يفتح أبواب الرزق. إذن يفتح أبواب العمل، يفتح أبواب الرزق. خد اللي جاي دي، يفتح سبحانه وتعالى أبواب البلاء والامتحان على عباده للتأديب. في فيضانات، ليه؟ إعصار، ليه؟ زلازل، ليه؟ أوبئة، ليه؟ أمراض، ليه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أنا هتعجب من صورتين بس. فاكرين يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز، بص رح قايل إيه؟ إني أخاف الله. قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لما بيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، كان العفة عنوانها عندهم، أنا عايز عفة عشان بخاف ربنا. لكن خدوا بالكم من اللي جاية دي، النهاردة كتير من الناس في عفة. عارفين ليه؟ أصل في مرض اسمه الإيدز، فهناك من ترك الفواحش خوفا من الإيدز، وهناك من ترك الفواحش خوفا من الله سبحانه وتعالى. فالله يفتح، ممكن يبتليك بحاجة، ممكن يبتليك بضيق رزق، ما فيش عمل، بزوجة تنكد عليك، بعيال ما يسمعوش كلامك، يبتليك بإيمانك ضعيف، ما بتحسش بلذة. يفتنك في المال، يختبرك، آه ليه؟ في غلط عندك، في حاجة عندك. إيه الشيء اللي عندك اللي موجود اللي ربنا بيبتليك من أجله؟ ما هو هذا الشيء؟ إذن الله تبارك وتعالى يفتح أبواب العمل، يفتح أبواب الرزق، يفتح أبواب البلاء والامتحان على عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يا إخواني، اسم الفتاح من الأسماء العجيبة جدا. اقرأ كده: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله، يعني لما نسيوك يا رب، في نوع آخر من الفتاح يفتح الله عليهم بنعم ظاهرة هي لهم استدراج لزيادة العذاب. واحد مذيع، ربنا يهدينا ويهديه، يقول لك عمال يضحك، يقول لك ايه المشايخ، معلش في العباره يعني، المشايخ دي في يعني قال كلمه كده وحشه على مجانين ولا ايه، دماغهم مش عارف فيها ايه والكلام ده ليه. قال لك يا عم عمال يقول لك هتتحل احوالنا الاقتصاديه لو احنا مع الدين ومع الشرع ومش عارف ايه. يا عم شوف امريكا وشوف اوروبا وشوف مش عارف ايه، او مش مع ربنا وشوف ربنا مديهم قد ايه. اذا كنتوا بتحسبوها ان اللي مع ربنا ربنا بيديله فلوس كتيره، يبقى هم مع ربنا اكتر منا. شايف الفهم ده؟ لو قرأ عن اسم الفتاح: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، مع ان اليورو بيقع والدولار بيقع وهيقع، خدت بالك؟ اسمع: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. المال يا رب، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الاقتصاد يا رب، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الإعلام، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. القوة العسكرية، الأسلحة، إن عندهم علماء، عندهم عقول، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الجمال، النظافة، الصحة، التعليم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ليه؟ بص بقى، فالقلب البعيد عن ربنا اتعلق بالدنيا قوي وكلبش فيها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. ده الفتاح. الفتاح يجعلني، بص، لا أتجه لأحد في الكون إلا هو. مثال بسيط جدا: عمارة، لا، شركة من 10 أطباق، في كل طابق 20 موظف، وعندي مشكلة في هذه الشركة، مش هيحل هذه المشكلة إلا المدير العام للشركة. تظن الرجل ده أول ما يدخل للشركة دي يبقى عايز يقابل مين من الموظفين؟ هيطلب مقابلة مين؟ هو عارف إن مش هيحلها إلا المدير العام، وفي 1000 واحد في الشركة، كلنا هنقول هيروح عايز يطلب المدير العام. ليه؟ أصل حاجته عند المدير العام. لو انت عارف ان حاجتك عند ربنا هتطلب غير ربنا؟ لو تعرف ان الرزق عند الفتاح والعمل عند الفتاح وحل مشكلتك عند الفتاح وانفراج ازمتك عند الفتاح وشفاء مرضك عند الفتاح وهداية ولدك عند الفتاح وزواجك عند الفتاح وعلمك ونجاحك عند الفتاح والتوفيق عند الفتاح والخفض والرفع والعزة والذلة عند الفتاح، هتطلب من غير الفتاح؟ اسمع كده: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو فتح ربنا على البني آدمين برحمة محدش يقدر يمسك. اسمع الآية دي: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا إخواني، الفتاح قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الفتاح يأتي بمعنى الحاكم القاضي. يعني إيه وهو الفتاح العليم؟ يعني هو اللي هيحكم بين العباد يوم القيامة، هيجمعنا يوم القيامة ويحكم ما بيننا. بيننا منازعات، بيني وبينك خلافات، بيني وبينك خصومات، بيني وبينك منازعات. مين اللي هيفصل بين النزعات دي؟ الفتاح هيحكم يوم القيامة. أقول لكم على حاجة، مثال بسيط قوي للعلمانيين والليبراليين ومن على شاكلتهم الذين لا يريدون شريعة الإسلام أن تعم في كل شيء. اسمع اسمع العبارة دي. لو أنا معايا كيلو ذهب، معايا كيلو ذهب، فكلكم قلته يا عم ده معدن خسيس، ده مش ذهب، ده رضيع، يا عم ده ما بيجيبش حاجة، يا عم اللي معايا ذهب، معاك ذهب ده فالصو، معايا ذهب يا عم ده حبة صفيح. لو كلكم قلتوا صفيح وكلكم قلتوا ما يسويش حاجة واللي معايا كيلو ذهب، هيفضل كيلو الذهب كيلو ايه؟ ذهب. مين الكسبان؟ انا. انتوا كلكم قلتوا صفيح وكلكم قلتوا ما يلزمش حاجة، بس انا معايا ذهب وهيفضل ذهب وهو معايا، فانا الله رابح عشان معايا ذهب. طب اسمعوا دي، لو انا معايا حبة صفيح كيلو صفيح واقنعتكم كلكم انه ذهب، فاقتنعتوا انه ذهب، الصفيح ده هيبقى ذهب؟ الصفيح هيفضل؟ فانا معايا الاسلام، مهما شوه في الاسلام، اللي بيشوه اللي خاسر ولا اللي ماسك الاسلام اللي كسبان؟ ده خسران وده كسبان، اللي مع الاسلام. لكن النهارده يمسك على المنهج اللي يخالف منهج ربنا، حبه صفيح، حبه حديد مصدي، ويخدع الناس في الإعلام على إنه الألماس، هو خسران واللي هيسمع كلامه خسران. مش ألماس والله العظيم، حبة صفيح مصدي، صفيح مصدي والله العظيم. الإسلام ما فيه أعظم منه، ومنهج الإسلام ما فيه أعظم منه. لذلك لازم تعرف أن الله يحكم بيننا سبحانه وتعالى يوم القيامة. يا خبر أبيض على الحكم. واحدة محامية اشترت هي أخوها بيت من الجمعية التعاونية، فلما اشترت البيت، البيت كان بمئتين ألف، وهي محامية، فكتبت الأستاذة البيت باسمها هي وبتاعها وبتاع أخوها، كتبت البيت باسمها هي، زاد ثمن البيت مئة ضعف بدون مبالغة. يعني اضرب 200 ألف في 100 يعني 20 مليون، 20 مليون. عارف عملت ايه؟ طردت أخاها بعياله بمراته بره للأستاذة المحامية، وبعدين ذهب إلى بعض أهل العلم وأخبره، فقال له عبارة واحدة: الله كبير. بس والله العظيم بعد شهر واحد ابتليت بورم السرطان، بعدي بشهر ماتت، ولم يكن لها وريث إلا أخوها هذا، فعاد البيت كله له شهرين. مش بقولك رب العالمين خير الفاتحين خير الحاكمين جل جلال؟ لذلك حينما من ضمن معاني الفتاح أنه الحاكم، أنه القاضي سبحانه وتعالى. والله اسم الفتاح طويل وأنا مش عايز أطول عليك، بس أنا هقول لك إشارات كده. الفتاح سبحانه وتعالى اللي فتح على الرسول في بدر، أنت استفتحه فقد جاءكم الفتح. كم مع النبي؟ كان 300 وكسر، وهم 1000 يعني 3 أضعاف. كم مع النبي؟ كان فرسان، وهم 100 فرس. وإيه اللي حصل؟ انتصر الرسول عليه. فتح صلح الحديبية، وجد بعض الناس أن فيه يعني الشروط قاسية وظالمة للمسلمين. سبحان الله، ينزل الله فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويزداد الإسلام قوة ويدخل فيه كثير من المسلمين. كان أيام صلح الحديبية، اللي معاه في صلح الحديبية كانوا من 1400 إلى 1600 كل المسلمين، كانوا حوالي 2000. بعد صلح الحديبية لغاية فتح مكة في سنتين كان مع النبي 10,000 موحد. ده 10,000 بس اللي داخلين غير النساء، ده دول الجنود بس اللي كانوا داخلين. فتح، خدت بالك؟ ففتح الله، فتح الله تبارك وتعالى على أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المرتدين ومانع الزكاة حتى شرح الله صدر عمر. فتح الله على عمر فألهمه ببعض الأشياء قبل نزول القرآن الكريم. الله فتاح، من ضمن فتاح بيفتح عليك بالخير سبحانه وتعالى. من ضمن الفتاح زي ما قلت لك الحكم، سبحان الله، أم المؤمنين عائشة اتهمت وشهر والفتاح يحكم ويبرأها، يوسف عليه السلام يتهم ويسجن، والآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فاستعصم. أختم ليكم، اسم الفتاح إحنا بنحتاجه في كل لحظة من لحظات حياتنا. مثال أختم بيه، أول ما تيجي تدخل المسجد النبي علمك إيه صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني وانت جوه المسجد عايز اسم الفتاح. أول ما تطلع بره، اللهم إني أسألك من فضلك. انت عايز في البيت وفي الشارع وفي العمل وفي المستشفى وفي الحقل وفي كل حاجة، عايز اللهم إني أسألك من فضلك. ده اسمع الحديث في مسند الإمام أحمد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا لي، قال: يفتح الله، أيه يفتح الله عليه عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. الفتاح. أقول لك على حاجة، ده أنت يا رجل بعد الوضوء بتقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، في صحيح مسلم. الزيادة بقى عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الرسول: فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، وفتح الأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما، عدلا وإحسانا من الرحمن. كلام ابن القيم إن في فتح بالحكم يحكم عليك يعني يكلفك، وفتح بالأقدار اللي هي النتائج. اسم الفتاح اسم عظيم نحتاج إليه جميعا في كل لحظة من لحظات حياتنا. ثق بالله واعلم أن الأمر كله لرب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا أبواب الخير. اللهم افتح علينا أبواب الخير، اللهم افتح علينا أبواب الرزق، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.